بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. بين يدي غزو بدر أحب أن أقول كلاما يتناول جانبا منها ولا يفيد في تفاصيلها، فإن تفاصيل الغزوة معروفة مشهورة بين الناس، ولكنني أوثر بين يديها كما قلت أن أتحدث عن شيء في طليعتها جربته في حياتي ونظرت إليه في حياة الناس فوجدته حقيقة جديرة بلفت النظر. قد يكره الإنسان شيئا لأن عاطفته ضد هذا الشيء، قد يضيق به ويتململ منه ويتمنى لو زال عنه، ومع ذلك يجيء هذا الشيء ويتبين أن النفع كله فيه وأن الخير كله من ورائه. وأذكر أني كتبت في أحد كتبي أن خير ما سعدت به في حياتي جاء من أمور كنت بها ضائقة ولها كارهة. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا مهما ادعيتم العلم فأنتم جهلة، ومهما ادعيتم القدرة فأنتم عجزة، وقد أختار لعبادي ما لو فكر فيه العباقرة منهم لعجزوا عنه، ولكن حكمتي أعظم من عبقريتهم وأضمن لمصالحهم وأكفل لهم في معاشهم ومعادهم. هذه حقيقة كما قلت أخذها من أول الحوادث في غزوة بدر. أنظر إلى سورة الأنفال وأقرأ قوله تعالى لنبيه وهو يصف له ما حدث من قومه عندما فرضت المعركة واقترب أوانها وبدا في الجو كأنه لا محيص من هذا اللقاء المحتوم. إنه لقاء مفاجئ لم يستعد له لا المهاجرون ولا الأنصار. لقد خرجوا طلبا لقافلة محملة بالغنائم يعلمون أن الاستيلاء عليها لا يتطلب كبير جهد ولا يعرض لشيء من الأخطار، لكن القافلة مضت وبدل الأعداء في الأفق وظهر أن الحرب لا بد منها. لكن يمكن أن يدعوا هذه الحرب، أن يرجوها لفرصة أخرى، أن يؤخروها أياما حتى يطلبوا النجدات من إخوانهم في المدينة، فإن في المدينة ناسا من أهل الإيمان والتقوى من أهل المروءة والنجدة. تأخروا لأنهم لا يعلمون أن هناك كيدا، وما يشعرون أن في القدر حرب، لكن الآن وقد تقررت الحرب يمكن أن نرجعها حتى نستحضرهم ويكون الكل عونا في خوض معركة ما استعد لها أحد. لكن القدر فرض نفسه وشعر المؤمنون بأن النكوص عن مقابلة الكافرين هو خزي الأبد، وأن قريشا إذا وجدت تلكؤا من المسلمين في مواجهتها فإن هذا سيسجل على أهل الإيمان معرة لا تنتهي وقد تعصف بالإيمان كله. ولذلك رأى النبي أنه ما بد من قبول ما فرضه القدر، وهو ما نفهمه من الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، هناك وعد بأنهم سيرجعون ظافرين بواحدة من اثنتين، إما العير وإما النفير، لكن هواهم مع العير، هواهم مع القافلة مع الغنيمة الباردة، هواهم معها، ففوجئوا بأن ما يهوون فر منهم وواجهوا عدوهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. انظر كيف يتصرف القدر الأعلى وكيف يخط مصارع المشركين وكيف يعد الميدان ويدفع المتحاربين إليه من كلا الفريقين. وكما جاء في الصورة نفسها في موضع آخر: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لو أن المؤمنين ضربوا موعدا للكفار أن يتلاقوا معهم في هذا المكان لتاه أحدهم عن الآخر، لأن المكان رحب ولا يمكن هذا في الناحية في الجانب الأيمن وذاك في الجانب الأيسر، أين يكون اللقاء؟ لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. كان الله يقول جل جلاله: إن هؤلاء الكافرين أرخيت لهم الحبل وطال الحلم معهم حتى انقطعت أعذارهم وحتى لم يبق لهم شيء يحتجون به أمام الله، فمن يقتل منهم بعد أن بلغه ما بلغه من الوعد والوعيد والخوف والرجاء والتعليم والتربية، من يقتل منهم بعد هذا فقد أنصفه القدر ولم يبق له عذرا. كذلك المؤمنون إذا بقي منهم بعد هذه المعركة الفريق الأقوى والأذكى فإنه فريق يستحق الحياة وجدير بأن يقود وأن يسود، لأن أيام الشقاء التي مرت به لم تجعله يخضع ويضرع وينحني للأعداء، بل صابر الليالي الكالحة وتحمل في ذات الله المشقات وترك الوطن والأهل والمال والولد وزهد في كل شيء وجاء إلى المدينة ليقيم لله دولة، ليقيم للإسلام حكما، ليجعل عقيدة التوحيد قاعدة لمجتمع يأخذ لربه ولنفسه ما يريد. إنه يعيش لله ويحيا لربه تابعا لإمامه الذي يقول: قل إن صلاتي، كما قوله الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن هذا الموقف من المؤمنين يمكن أن يرشحهم ليكونوا أهل الحياة التي رشحهم القدر لها عندما قال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. القدر جمع بين الفريقين، جمع بينهما لأنه يريد أن يسوق مكافأة لقوم استحقوا المكافأة، لأنه يريد أن يمنح جائزة لقوم استحقوا الجائزة، ولأنه كذلك يريد أن يؤدب الجاهليين الذين طالما تبجحوا حتى ظنوا أن القدر غافل عنهم، فلما غلب عليهم هذا الظن وصدق عليهم إبليس ظنه جاءت العقوبة من السماء فصرعتهم وجعلتهم ما يحسنون شيئا. سئل أحد الذين عادوا من بدر وكانوا أسارى وأطلقوا. سئل أحدهم ماذا فعلتم في المعركة؟ فقال ما ندري، لقد التقينا بالمؤمنين وأعطيناهم ما بين أكتافنا فهم يقتلون ويأسرون، ما ندري ماذا حدث. القدر أطاش ألبابهم ورد كيدهم في نحرهم وأسقط لواء الكفر، لأنه كان جديرا بأن يسقط، ولأن من تحت هذا اللواء كانوا ماجنين فاجرين. وعلت كلمة الله، كلمة الإيمان، علت راية التوحيد، لأن الذين رفعوها كانوا أهلا لأن ينتصروا، جمعوا من خصائص السيادة والقيادة، وعرف في شمائلهم من التعبد والتهجد والإخلاص لله ما يستحقون به كل تكريم وتقدير، فنصروا في بدر. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.